القاهرة تقدم على شط بحر النغم. على شط بحر النغم يا نسمة جاية من بعيد، أنا سامع معاك حكايات على شط وموجة بتجري ومعاها أحلى النغمات. أحلى النغمات أحلى النغمات، وأنا حاسة الدنيا هربانة، هو افتكرني عشان ينساني. على شط بحر النغم، على شط بحر النغم. إعداد وتقديم رشا أنور. مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا على شط بحر النغم. 15 من يناير يوم حافل بالأحداث والمناسبات والذكريات، فهو يوم ميلاد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وهو ذكرى الانتهاء من بناء السد العالي. وبهذه المناسبة أصبح يوم العيد القومي لمحافظة أسوان. والليلة مستمعينا هننتقل بحضرتكم لشط أسوان مع صوت كوكبة من كبار نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، حيث امتزج الفن في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بقضايا الوطن، فكان الفن من أدوات البناء، يبني ويشيد، فيمتزج صوت الفنان مع صوت الأدوات في يد العمال. وها هي مستمعينا كوكب الشرق أم كلثوم تجدو للسد العالي، كان حلما فخاطرا فاحتمالا، ثم أضحى حقيقة لا خيالا، عمل من روائع العقل جئناه بعلم ولم نجئه ارتجالا. كان حلما فخاطرا فاحتمالا، ثم أضحى حقيقة لا خيالا. السد العالي من كلمات عزيز أباظة وألحان الموسيقار الكبير رياض السنباطي. لحن وغنى أيضا ملك العود فريد الأطرش للسد العالي والعمال السد العالي. يا أستا سيد، يا أستا سيد،

شط أسوان الغالي احتفالا بالعيد القومي لمحافظة أسوان الذي يوافق يوم الانتهاء من بناء السد العالي في 15 من يناير، والذي يصادف أيضا ذكرى ميلاد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حيث كان الفن في عهده يمتزج بقضايا الأمة المصرية والعربية. وقد شارك نجوم الغناء العربي وكبار الشعراء والملحنين في كل تشييد وبناء، وقد كتب الشاعر الكبير بيرم التونسي، ولحن الموسيقار الرائع محمد الموجي للفنانة صباح: مبروك يا شعب النيل الغالي، مبروك علينا السد العالي. مبروك يا شعب النيل الغالي، مبروك علينا السد العالي. مبروك يا شعب النيل الغالي، مبروك علينا السد العالي. سد الأمان من الزمان، واحنا بإيدينا اللي بنينا سد الأمان. مبروك علينا، مبروك يا شعب النيل الغالي، مبروك علينا السد العالي. مبروك يا شعب النيل الغالي، مبروك علينا السد العالي. سد الأمان من الزمان، العاشر من يناير هو أيضا ذكرى رحيل الفنان الكبير كارم محمود الذي غنى أيضا للسد العالي اصعد إلى عرشك فوق الجبال وقوي أقدامك تحت الرمال اصعد إلى عرشك فوق الجبال وقوي أقدامك تحت الرمال اصعد إلى عرشك فوق الجبال وقوي أقدامك تحت الرمال يا أيها المارد قم وانطلق وانشر جنوب النيل خيرا ودع فيضا من الخير لأهل الشمال واملأ جنوب النيل خيرا واملأ جنوب النيل خيرا ودع فيضا من الخير لأهل الشمال واصفد جناح العز في أمة شمع لا تعرف معنى المحال واصفد جناح العز في أمة شمع لا تعرف معنى المحال دل عليها الغرب فاستنكرت بنا قديرة فايدة كامل للسد العالي بأيدينا بأيدينا هنبني بأيدينا من المية الطير راح يجي تتصدر محاصيل ما تزيد أكتر وأكتر والفايز منها حيتصدر بعد التحرير عهد التعبير رح نبني ونسمع ونعمر ولا عادي تشمل شط بحر النغم وتحديدا الليلة على شط أسوان احتفالا بالعيد القومي للمحافظة حيث يوافق ذكرى الانتهاء من بناء السد العالي. مستمعينا، 15 يناير هو أيضا ذكرى رحيل الفنان الكبير سيد الملاح الذي غنى عالسمسمية للسد العالي. كل رجال السد العالي صرتم أبطالا عقبالي. السد العالي صرتم أبطالا عقبالي. كل رجال السد العالي كل رجال السد العالي صرتم أبطالا عقبالي. كل رجال السد العالي الدنيا في كل مكان في الراديو أو في الجرنان عن معجزة في أسواني تحكي بل ترغي طوالي. في النيل في الصحراء الله كالجن كالصحراء الله. في النيل في الصحراء الله كالجن كالصحراء الله. كل رجال السد العالي كل رجال السد العالي فرحانة عالسد العالي الطيرانة كي تتفرج عالأبطال. في النيل في الصحراء الله كالجن كالصحراء الله. في النيل في الصحراء الله كالجن كالصحراء الله. كل رجال السد العالي كل رجال السد العالي الناس جميعا مدهوشة أما العزال فمرعوشة غرقت في الهم إلى الشوشة في الفيل شطه للعزال. في النيل في الصحراء الله كالجن كالصحراء الله. في النيل في الصحراء الله كالجن كالصحراء الله. كل رجال السد العالي كل رجال السد العالي ورجعنا مستمعينا على شط بحر النغم مع أجمل الأغنيات احتفالا بالعيد القومي لمحافظة أسوان الذي يوافق يوم الانتهاء من بناء السد العالي في 15 يناير. وهنستمع الآن لصوت الرائعة ليلى مراد التي شاركت نجوم الغناء في الاحتفاء ببناء السد العالي. في رعاية الله سافر سافر أسوان توصل بسلام توصل توصل بأمان. في رعاية الله سافر سافر أسوان توصل بسلام توصل توصل بأمان. في رعاية الله في رعاية الله سافر في رعاية الله سافر سافر أسوان أسوان توصل بسلام

رجت الأرض الحبيبة الطيبة لقدن صحابها، التقينا العز فيها والكنود تايها في ترابها. رجعت الأرض الحبيبة الطيبة لقدن صحابها، التقينا العز فيها والكنوز تايها في ترابها. وإننا نلحق نبني مستقبلها ونرجع شبابها، قلنا نلحق نبني مستقبلها ونرجع شبابها. نعمل ايه؟ كان طبيعي نبص للنيل اللي أروحنا في ايديه، ميته في البحر ضيع والصحارة في شوق إليه. كان طبيعي نبص للنيل أرواحنا في إيديه، ميته في البحر ضيع والصحارة في شوق إليه. قلنا نبني سد عالي سد عالي سد عالي، بس الاستعمار صايب حالنا عليه، ليه نرجع مجدنا ونعيده ليه؟ يعمل ايه؟ راح على البنك اللي بيساعد ويدي، راح على البنك اللي بيساعد ويدي، قال له حاسب، قال لنا مالكمش عندي. قلنا ايه؟ كانت الصرخة القوية في الميدان في اسكندرية، صرخة القوية للميدان في اسكندرية، صرخة أطلقها جمال، صرخة أطلقها جمال، وإحنا أممنا القناة، إحنا أممنا القناة، إحنا أممنا القناة. ضربة كانت من معلم حكاية الشعب. شعب للزحف المقدس قام وصار، شعب زاحف خطوته تولع شرار، شعب حقق له جمال الانتصار. معكم الليلة على شط بحر النغم مع أجمل الأصوات الغنائية في مصر والوطن العربي، واستمعنا لكوكب الشرق أم كلثوم، ملك العود فريد الأطرش، الجميلة صباح، الفنان الكبير كارم محمود، الفنانة القديرة فايدة كامل، القيصة سارة ليلى مراد، الفنان الكبير سيد الملاح، والعندليب عبد الحليم حافظ، وأجمل الأغنيات التي شاركوا بها احتفالا بالسد العالي، حيث تم الانتهاء من بنائه في 15 يناير، وأصبح هذا التاريخ هو العيد القومي لمحافظة أسوان. كما تصادف أيضا ذكرى ميلاد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، الذي امتزج في عهده الفن بقضايا الأمة المصرية والعربية، فكان الشعلة التي تضيء العقل والطريق لكل مواطن. وفي ظل الإنجازات والإنشاءات التي تشهدها مصر هذه الأيام، نرجو أن نجد مئات الأغنيات والأعمال الفنية التي توثق للجيل القادم ما يحدث الآن على أرض مصر. مستمعينا، انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله، ولقاء جديد يجمعنا بحضراتكم على شط بحر النغم. وكل الشكر لعواد قدر من الهندسة الإذاعية. كنتم مع على شط بحر النغم. على شط بحر النغم. إعداد وتقديم رشا أنور.